الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هذا سائل يسأل ويقول: أنا أعمل في إحدى القطاعات العسكرية، وأحيانا يسجلوني في انتدابات وتكون خارج المنطقة فلا أذهب للانتداب، لكن إني أذهب لعملي بدلا من أن أذهب للانتداب، فماذا عن المبلغ الذي يصرف لي في الانتداب؟ وهل يحق لي فيه شيء، علما أن المسؤول يعلم ذلك وهو موافق على على على أني أعمل في مقر عملي، وهو موافق على ذلك واسمي منتدب؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا الأمر لا يجوز لك يا أخي الكريم، هذا من الغش والتدليس على نظام ولي الأمر. هذا أمر لا يجوز، محرم، لأن كونك والله منتدب يعني أنت تعمل خارج نطاق عملك، فكونك ترجع فكونك تعمل في عملك فهذا لست بمنتدب، هذا من الكذب وهذا من التزوير وهذا من الغش، ولا يجوز لك أخذ شيء من مال الانتداب مطلقا، لأن هذا من الكذب والكذب كله حرام. لو أنني سألتك وقلت: هل فعلا أنت منتدب؟ هل ما في الأوراق متفقا؟ هل ما في الأوراق متفق مع حقيقة الواقع الذي حصل؟ الجواب لا. إذن هذا دليل على أن هذه على أن ما كتب في الأوراق إنما هو تزوير، وإنما هو غش ومخادع لاكتساب المال فقط، ولا يحل لرئيسك في العمل أن يرضى بذلك، لأن هذا الأمر من باب المجاملة معك فقط، وإلا فلم يخول له النظام ذلك، فهذا تعد للنظام وتجاوز لحدود الأمانة وهو من الخيانة. فأنا أوصيك يا أخي الكريم بما أنك سألت لا تريد إلا الحلال، فأقول انتبه من هذا مرة أخرى، وما دخل عليك من أموال الانتداب عليك أن تحصيها وأن تدخلها في حساب براءة الذمة حتى تكون يوم القيامة ذمتك بريئة من ذلك، وإلا فإنك سوف تأتي بهذا المال العام الذي يعتبر غلولا من بيت مال المسلمين، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. وعليك أن تناصح رئيسك هداه الله ألا يرضى بمثل ذلك، وألا تحمله المجاملة أو الحياء أو الخجل أو السكوت عن هذا، يعني يحمله ذلك على السكوت عن هذا المنكر العظيم. هذا منكر عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل، ولا يحل لك ذلك في صدر ولا ورد، والله أعلم.